بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. والله حب أقدم اللي هو عن الحديث عن الأخلاق اللي هو قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الأيام هذه يعني صعوبة أنك تلقى يعني إنسان يتقيد هذا الحديث، يعني أخلاقه راقية، إنسان طموحاته يعني يتقيد بالدين يعني بشكل عام ويظهر الأخلاق. ففي هذه الأيام يعني الأزمة الحالية هو والأوضاع السياسية، قدر ما نواجه من أوضاع سياسية وهذا، الإنسان ينشغل عن اللي هو الأهم اللي هو الدين اللي هو الأخلاق، كيف نراعي الأخلاق، كيف نقدمها للناس، كيف نبذلها ونستخدمها في المسار الصحيح. هذا تقريبا اللي حبيت أنبه له. هو والله أحب أبلغ الشيء المهم في وجهة نظري، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما معناه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللي نشاهده في الفترة الأخيرة هذه من الشباب، صاروا الشباب وجميع الفئات يعني صار ما يتحمل أحد، والتعامل صار بالمزاجية أو بالظروف الخاصة. الجميع بيعاني من مشاكل، الجميع بيعاني من ظروف خاصة، وبالأخص في مكان العمل، بالأخص لما يكون يعني مقابلة الجمهور. أنصح نفسي في الأول وأنصح الأخوان بأنه يكون مكارم الأخلاق هي الأساس، وهي وشيء مبدأ يكون في حياته، بأنه يتعامل مع الناس بأخلاقه أولا، ويحاول أنه يعرف يتعامل مع الناس بالحسنة وبالكلام الطيب وبالابتسامة، لأنه الابتسامة أنا في نظري أنها تدفع مشاكل كثيرة. حتى لو جاك رجل غاضب أو قد يكون عنده مشاكل أو موقف قبل ما يوصل عندك يعني، فبالابتسامة أنا أعتقد أنه بتخفف شوية من غضبه، وبتقدر تأدي الأمور اللي هو يحتاجها. يعني إذا كان موقف معين أو كان عمل معين، وبيتقبل ممكن أي ردة فعل، ممكن يكون ردة الفعل من الموظف تكون يعني ما هي مناسبة للشخص. فبالابتسامة وبالكلمة الطيبة بالحوار الجيد، هو أساسا هي الأخلاق ومكارم الأخلاق. هذه النقطة اللي أنا أحب أني أنا يعني أركز عليها، وإن شاء الله بإذن الله أن نتصل بهذه الصفات الأخلاق إن شاء الله. ويعني هذا هو كل اللي يعني. بالنسبة في حاجة مهمة اللي هي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، فكل إنسان فينا مسلم أمر بالنصيحة، سواء كان هذا الإنسان عالم أو عابد أو حتى لو من الشخص العادي، نقبل النصيحة من الجميع. هذا أول شيء. ثاني، أنا أحب أتكلم عن موضوع الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والثناء الرباني على الرسول صلى الله عليه وسلم كان وإنك على خلق عظيم. هذه رسالة لجميع المسلمين. لاحظ يعني أنا أولا أنصح نفسي، أبدأ بنفسي وأبدأ الشباب وبالجميع، يعني رسالة للجميع وخاصة الشباب المسلم، هو التركيز على موضوع الأخلاق. مشكلتنا في يعني في هذه الأزمان إنه إحنا نختصر الأخلاق فقط في أمور معينة ولا نعممها يعني على الجميع. الأخلاق في العمل مهمة جدا، الأخلاق في التعامل مع غير المسلمين مهمة جدا، الأخلاق حتى في الأشخاص اللي ما نعرفهم. يعني الدين هو الخلق، لازم نقدم الدين على أنه هو الخلق. فلاحظوا يعني في الفترة الأخيرة أنه التركيز على جانب العبادات في شيء يغفل عنه جميع المسلمين، اللي هو أنه الدين العظيم مقسوم إلى عبادات ومعاملات. إحنا دائما نركز على جانب المعاملات وعلى جانب العبادات، هو يعني جانب تعبدي خاص بالله عز وجل بين الفرد والله عز وجل. ولكن في جانب آخر اللي هو مطلوب، أنه كيف تعامل الناس بأخلاقك. يعني نستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان خاطب أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من يأتي، فيما معناه يعني من يأتي بصلاة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وأخذ ماله هذا، فيأخذ من ذنوبه، في معنى الحديث يأخذ من ذنوبه ويطرح في النار. هذا دلالة على أنه موضوع الأخلاق مهم جدا، حقوق الناس مهمة جدا، البعد عن النميمة، البعد عن الغيبة. الأخلاق لابد من نجسدها عمليا، أخلاقنا في العمل اللي هو تعني أنه إحنا نداوم بالشكل المطلوب، حتى وإن كان الجميع ما يداوموا بالشكل المطلوب، أنا خلقي وديني يقول لي أنه أنا لازم أداوم بالشكل المطلوب، أقدم رسالتي سواء كان الراتب قليل سواء كان الراتب كثير، راضي عن الوظيفة هذه ولا ما راضي عن الوظيفة. هذه الأخلاق، هذه الأخلاق الحقيقية. لا يحصر الأخلاق، لا تحصر الأخلاق في زاوية معينة، أو أنه يعني كثير من الناس يعتقد أن الأخلاق فقط في العلاقة بين الجنسين وهذه الأخلاق، يعني لا، الأخلاق أكبر من كذا وأعم من كذا. والله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصلنا أن نبلغ أي شيء نعرفه إحنا نبلغ فيه الناس، وفي أحاديث كثيرة عن الرسول عن الأمانة، الواحد إذا تحدث صدق مع الناس، لأنه يقول لك آيات المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان، ويعني كثيرة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني ولو آية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.